بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فعل ذلك من جانب مخلص بقوته، وتصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه في ماله يصح فيما يثبته في ذمته. يعني أن المفلس ما يتصرف في المال الموجود بعد أن يحجر عليه، لكن لو أراد أن يتصرف في تصرف مال في ذمته، كأن يعني يشتري شيئا في ذمته، يعني ما يدفع فلوسه من الموجود أو من المال الموجود بين عنده، يعني موجود المال الذي حجر عليه، يعني يأخذ من حاجة من إنسان، مثلا يتزوج مثلا بامرأة وصداقها في ذمته مثلا، يعني ما يأخذ من المال الموجود حاليا، يجوز هذا. هو ممنوع من التصرف في المال الحاضر الموجود، أما أن يبيع أو يشتري مثلا شيئا في ذمته أو يتزوج بمهر في ذمته، هذا غير ممنوع، ليس ممنوعا منه. كأن باع سلما طعاما أو باع سلما أو غيره، يعني أنه أخذ من إنسان فلوس على طعام سلم، يعني مثلا هو الآن محجور عليه وأخذ فلوس من إنسان يعني يحل، يعني في سلم في بيع شيء يحل موعده مثلا بعد سنة مثلا، لهذا يجوز، لأنه يمكن أن يرفع عنه الحجر قبل هذه المدة. أو اشترى شيئا بثمن في ذمته، أو اشترى شيئا بالدين، يعني اشترى شيئا من إنسان بثمن في الذمة، يعني في رقبة في الدين، بالدين، يعني ما سلم الفلوس في المجلس، يجوز يأخذ حاجة من إنسان، طعام أو ثياب أو نحو ذلك بمال في ذمته، يعني ليس ما يدفع من المال الموجود، هذا يجوز. أو باع فيها لا بلفظ السلم، أو حتى باع بفلوس في ذمته لا بلفظ السلام، يعني بلفظ البيع، يعني يجوز أن يشتري شيء في ذمتي، فالفلوس تكون في ذمتي، ويجوز أن يبيع شيئا، هذه الحاجة التي يبيعها كسلم، يعني سلم، بأن يأخذ فلوس من إنسان على حاجة موصوفة في الذمة، سلام، يجوز في الحالتين. يعني هو المهم أنه ممنوع من التصرف في المال الحاضر الموجود، لكن بالدين أو في الذمة يجوز. أو اقترض أو استأجر صحة، أو اقترض من إنسان حاجة، شاة أو أي حاجة أو فلوسا في ذمته، طبعا القرض يكون في الذمة. نعم. وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته إذا كان لا ضرر على الغرماء فيه، لأنه المهم أن الغرماء يمنعونه من التصرف في المال الموجود، لكن باع أو اشترى أو سلم أو استلم أو اقترض في ذمته أو تزوج بالصداق في ذمته لا يمنع من ذلك، لا ضرر على الغرماء فيه دون تصرفه في شيء من أعيان ماله، لأنه هذا لو باع أو اشترى في الذمة الغرماء لا ضرر عليهم، لا ضرر عليهم، أيوة، قال إيش؟ لا ضرر دون تصرفه في شيء من أعيان ماله، يعني المفوت أين المفوت في المفوت أو هيك إيه؟ في الحياة إيه؟ المفوت هيك المفوت إيه؟ عيد العبارة دون تصرفه إيه؟ في شيء من أعيان ماله المفوت إيه؟ في الحياة بالإنشاء مبتدئا كأن باع المفوت، يعني المفوت للمال، يعني هو يجوز أن يتصرف بالذمة دون التصرف بماله الحاضر، لأن هذا التصرف يفوت المال، يعني أيوة. يذهب المال من عيان ماله المفوت. إيه. بعدين مفوت في الحياة بالإنشاء مبتدئا كأن باع. نعم، هذا الممنوع منه، كأن باع أو اشترى بالعين، بالعين الموجودة في الموجودة في ماله الموجود، يعني لا يبيع ولا يشتري من ماله الموجود. نعم. أو أعتق أو آجر أو وقف فلا يصح، أو يعتق عبدا من ماله الموجود، أو يوقف عبدا أو أرضا من ماله، عقارا من ماله الموجود، فلا يصح هذا التصرف. أيوة، فلا يصح لتعلق حق الغرماء، لأن حق الغرماء قد تعلق بالمال الحاضر. نعم. لكن الذي في الذمة لا يمنع منه، ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم. نعم. فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر. ايوه، يعني لا يصح ان يتصرف تصرفا يراغم مقصود الحجر، لان مقصود الحجر او المقصود من الحجر هو حق الغرماء في المال الموجود، حتى لا لو سمحنا له ان يتصرف في المال الموجود لا يبقى للغرماء شيء، ولو أبحنا تصرفه في المال الموجود لأدى ذلك إلى تفويت الغرض المقصود من الحجر. نعم. وهو حبس المال لحق الغرماء. نعم. خرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعده. يعني الموت. هذا في الحياة، لما قال في الحياة قبل قليل، أما إذا كان بعد المما بعد الحياة بعد بأن يوصي بشيء هذا لا يمنع منه. يصاب بشيء طبعا، لأن يعني الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، هذا لا يضر الغرماء. نعم. وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت، وهو التدبير مثلا، أو دبر عبدا قال إذا مت فأنت حر، أو أوصى لأحد من الناس بشيء إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا. نعم، هذا لا يمنع منه، فيصح منه هذا التصرف. نعم. لأنه هذا لا يضر بالغرماء. وبقيد الإنشاء الإقرار، إن كان هو قال لا ينشئ تصرف جديد بأن يبيع أو يشتري من أحد، لكن إذا ما أنشأ شيء إنما أقر لإنسان ما بأن له مال في ذمته، يعني يقول المفلس مثلا المحجور عليه، يقول فلان من الناس له علي مثلا 100 دينار أو حاجة كذا كذا، هذا لا يمنع منها. نعم. هو الممنوع أن ينشئ تصرف جديد. أما الإقرار عبارة عن إخبار عن تصرف سابق. جميل. نعم. فلو أقر بعين أو دين وجب قبل قبل الحج قبل في حق الغرماء. أقر بعين، قال هذه الدابة أو هذه السيارة لفلان، كنت أخذتها منه قبل الحجر مثلا، يقبل. وكذلك إذا قال أنا كنت قد اشتريت من فلان كذا بمال في ذمتي، هذا يقبل. يقبل منه هذا. نعم. وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر. احنا قلنا وإن أسند، عفوا، ولو إن أسند أكمل العبارة، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو لم يقيد معناته أو لم يقيد معناته وإن أسند تابع وإن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل فيها. يعني هو شوف، إذا قال لفلان علي كذا لأني كنت عاملته قبل الحجر، نعم، قال وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر، الوجوب إلى ما بعد الحجر. أيوة. قال هو يعني هو مثلا أنا اشتريت من الحاجة الفلانية بمال أو بفلوس أدفعها مثلا في الشهر الفلاني، المعاملة كانت قبل حلول الشهر، والشهر وجب حل وقت الدين وقد حجر عليه، يعني مثلا حجر عليه مثلا أول هذا الشهر. أيوة. أول واحد من سنة 2016، فقال أنا كنت عاملت فلان في شهر 12، اشتريت منه حاجة وقلت له أنا ما عندي الآن فلوس وأوفيك إياها مثلا بشهر اثنين. يعني وجوب الوجوب وجوب أداء المال كان بعد الحجر، لكن المعاملة كانت قبل الحجر. أيوه هذا يصح يجوز. جميل. لكن إذا كان أسند المعاملة إلى ما بعد الحجر هذا الذي لا يقبل. يقول بعد الحجر أنا اشتريته من فلان كذا وله علي كذا بعد الحجر، أو لم يقيد أو سكت ولم يقيد، ما قال قبل الحجر أو بعد الحجر، سكت قال لفلان كذا علي. أيوة. هذا أيضا لا يقبل. أيوة. أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها. أيوة. لم يقبل في حقه لا بمعاملة ولا غيرها، قال لفلان علي كذا ولم يسند لا قبل الحجر ولا بعد، أطلق هكذا لا يقبل منه ذلك. وإن قال عن جناية بعد الحجر وإن قال فلان له علي كذا بسبب جناية جنيتها عليه بعد الحجر، يعني سبب الوجوب كان بعد الحجر. نعم. سبب وجوب المال الجناية، والجناية حدثت بعد الحجر. نعم. قبل منه. نعم. فيزاحم المقر له المجني أو المجني عليه يزاحم الغرماء، يعني يشاركهم في المال، مال المفلس الموجود. نعم. لعدم تقصيره. أي نعم، لعدم تقصيره، لأن المجني عليه ما قصر، يعني لأنه الجاني أو هذا المفلس هو الجاني، جنى عليه، إذا ما هو ليس بمقصر. لكن إذا كان صاحب الحق أو صاحب المال قد عامل المفلس بعد الحجر لا يزاحم الغرماء، لأنه مقصر. لماذا مقصر؟ بسبب أنه لم يسأل عن هذا الشخص الذي عامله هل هو محجور عليه أم لا. أيوة. نعم. فيزاحمهم المجني عليه لأنه لم يقصر، لعدم تقصيره. المجني عليه غير مقصر. نعم. لكن لو باع منه أو اشترى منه بعد الحجر يعني لا يزاحم الغرماء. أو يقول لعدم تقصيره، تقصير المجني عليه، وبقيد مبتدئ يمكن رد ما كان اشتراه، رد ما كان اشتراه. ما قال معاملة قد تقدم مبتدأ، تصرف مبتدأ أو هذا قيد يعتبر؟ إيه قيد تقدم ذكره، ممكن لو ترجع عليه قليلا. مبتدأ أو ابتداء أو مبتدأ تقدم. أيوة. معنا. أيوة خلينا نشوف، يعني في البداية أول ما قرأنا يعني. لا يعني نفس درس اليوم، نفس درس. أي أيوة. كان ذا الناس اقترض استأجر صح وثبت المبيع نحو في ذمته إذ لا ضرر، كان باع أو اشترى بالعين أو اعتقه فلا يصح لتعلقه لأنه محجور عليه بحج من الحاكم، فلا يصح تصرف على ما هو مقصود الحجر، وخرج بقيد الحياة. المستقر خرج بقدر الحياة للتصرف بعد الموت. هي كله قيود. يعني كلها قيود. أيوة. طيب ماشي، أنا نقول يعني تابع وبقيد مبتدأ، يعني هذا معناته التعريف من قبل شيخ. إيه ما سابق، من قبل سابق. أي نعم. فلو عم يقول هون وإن أسند ولا غير من قبل، وإن قال بعده ويصح، لا قبل شيخنا بعده ويصح ويش، فيزاحم المجني عليه لعدم تقصيره وبقيد مبتدئ رد ما كان اشتراه قبل الحجر. ايه يعني ثم يعني اشترى المفلس شيئا قبل الحجر. ايه نعم. ثم اطلع على عيب في المبيع بعد الحجر. بعد الحجر كان اطلع المفلس على عيب في المبيع، اشترى قبل الحجر وبعد الحجر اطلع على عيب في المبيع، هذا له رد المبيع. إيه ليش؟ لأنه ليس تصرفا مبتدأ، التصرف هذا لم يكن بعد الحجر، إنما كان سببه قبل الحجر، وهو أنه اشترى قبل الحجر، لكن ما اطلع على البيع على العيب إلا بعد الحجر. أيوة. إيه نعم. ما اطلع على العيب إلا بعد. إلا بعد الحجر. إيه له رد المبيع. أيوة. رد ما كان اشتراه قبل الحجر. إيه نعم. ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر. إن كانت الغبطة في. إذا كانت الغبطة في الرد. في الرد. يعني بأن كانت الفلوس اللي أعطاها ثمنا لهذا المبيع أكثر من حقه لو بيعه، لأنه مع هذا العيب هذا العيب ينقص قيمته. أيوة. فالغبطة الأحسن بالنسبة للأفضل يعني أو الأنفع للمفلس، هل هو إمساكه أو عدم رده أو رده؟ إذا كان هذا العيب ينقص قيمته وقيمته يعني أكثر من يعني دفع، مثلا هو يساوي 100، إذا أخذ 100 لكن مع العيب يساوي 70. أيوة. هذا الغبطة في رده. جميل. في رد المبيع، يعني الفائدة في رده. صحيح. طيب. ويصح نكاحه. لكن يقول إذا كان ما في غبطة في رده، يعني مثلا المبيع يساوي 100. أيوة. واطلع على عيب، لو رده رد هذا العيب أيضا يبقى يساوي 100. جميل. أو ربما أكثر، لا هذا ما يرد العيب. عميل. لأنه ما في فائدة من رده. فائدة نعم. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه. إيه. يصح طلاق المفلس، ويصح زواجه نكاحه، ويصح خلعه زوجته. نعم. واستيفاؤه القصاص. ولو اعتدي عليه أحد جنى عليه يقتص. نعم. وإسقاطه القصاص ولو مجانا. أو يسقط القصاص لو واحد إذا هو اعتدى على شخص له أن يقتص، أو اعتدي عليه مثل واحد كسر سنه. أيوة. هذا السن فيه 6 أو 5 أبعرة. أيوة. نعم. جمال يعني، له أن يعفو عن هذا. أيوة. ما نقول هذا ما يجوز له أن يعفو عن المال، هذا مال. نعم. له أن يعفو عنه. إذ لا يتعلق بهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء لا تحق الغرامة، حق الغرامة لا يتعلق بهذه الأمور، ويتعلق بالمال الموجود. نعم. نعم. إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال. ويصح استلحاقه النسب. ويجوز استلحاقه النسب بأن نقول فلان هذا أخي أو ابني مثلا، يجوز. نعم. ويصح استلحاقه بالنسب ونفيه باللعان. وكذلك نفي النسب، يقول هذا الولد الذي ولدته زوجتي ليس ابني، ويلاعن أمه، يجوز له ذلك. وتصرف المريض. انتهينا من تصرف، قلنا من المحجور عليهم المفلس ذكرناه، والمبذر ذكرناه. أيوة. والصبي ذكرناه. في عنا أيضا من المحجور عليهم المريض، مرض الموت. أيوة. فإن المريض مرض الموت يمنع من التصرف في ماله فيما زاد على الثلث. أيوة. لكن ضمن الثلث يجوز يوصي أو يوقف بما دون الثلث. إذا كان المرض مخوفا وهو ما يسمى بمرض الموت. أما إذا كان المرض لا يخوف، مثلا شوية حمى أو صداع أو نحو ذلك أو وجع ضرس، لا هذا له يتصرف بكل ماله. وتصرف المريض المتصل المتصل مرضه. وتصرف المريض المتصل مرضه بالموت. هنا. فيما زاد على الثلث من هذا ماله موقوف. موقوف يعني ما يجوز أن يتصرف في ماله موقوف. على إيش؟ على إجازة الورثة. يعني ضمن الثلث لا يحتاج إلى إجازة الورثة، لكن إذا تصرف المريض مرضا مخوفا في ماله زائدا على الثلث، هذا ما نقول لا يصح، نقول موقوف على رضا الورثة، يراجع الورثة بشرط أن يكون الورثة مكلفين يعني بالغين عقلاء. أما إذا كان أحد منهم صغير أو مجنون لا يعتبر رضاهم. نعم. موقوف تنفيذه على إجازة جميع الورثة. نعم. بالقيود الآتي بيانها في بقيود الوصية. ستأتي وفين آتي في إيش آتي بيانها في الوصية، في بحث الوصية ستأتي من بعده. من بعده أي بعد موته لا قبله. ولو لاق حذف لفظة من لكان أخسر. عفوا من من من لكان لو حذف أخسر. لفظة من لو قال بعده أحسن من بعده أخسر. أي نعم. جميل. وتصرف العبد أي وتصرف العبد العبد أيضا يحجر عليه في التصرفات أيضا. إلا فيما أذن له به السيد. إذا السيد أذن له ببيع أو شراء في نوع معين أو تجارة معينة يجوز له أن يبيع، وإلا هو محجور عليه بالأصل. نعم. أي الرقيق. إيه الرقيق. إيه نعم. قال ابن حزم لفظ العبد يشمل الأمة، يشمل الأمة، فكأنه قال يعني العبد ذكر أما يسمى كله كله عبد. إيه نعم. يعني لا يقال عبده العبد ها. نعم. ولا يقال للذكر والأنثى. ابن حزم هكذا. نعم. فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني الرقيق الذي يصح تصرفه لو كان حرا بأن كان بالغا عاقلا، هذا له ثلاث أقسام. نعم. ثلاث حالات يعني. ما لا ينفذ وإن أذن حالة لا ينفذ فيها تصرف العبد وإن أذن له السيد. نعم. كمثلا كايش كالولايات والشهادات. كالولايات يكون قاضي و وايش كالولايات والشهادات او شاهد، هذا لا ينفذ شهادته لا تقبل وان اذن له السيد. قضاؤه لا يقبل وان اذن له السيد. نعم. وما ينفذ بغير اذن. وفي بعض هناك بالنسبه للعبد هذا في بعض تصرفات للعبد تنفذ ولو بغير اذن من السيد، مثل إيش؟ إيش؟ بغير إذن كالعبادات وقت. مثلا صلاة وصيام نعم كل عبادات مع طبعا مع عدا يعني طبعا هو مع الزكاة أيضا والحج نفقته من من من مال السيد، إذا لم يأذن له ما يجوز له أن، لكن لو يعني ما يجوز له لو لو لو لو ما أذن لو أذن له بالنسبة للحج لو ما أذن له. نعم. كيف من أين يصرف يعني؟ لأنه محجور عليه في مال السيد إلا بإذن السيد. طيب يقول هون وما يتوقف على إذن كالبيع والنوع الثالث والإجارة ما يتوقف على الإذن، يعني في بعض معاملات العبد تتوقف على الإذن، إن أذن له السيد جاز تصرفه وإلا لا، مثل إيش كالبيع له أن يبيع ويشتري لكن بإذن، أو يؤجر أو يستأجر لكن بإذن السيد. كالبيع والإجارة فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن سيده. لأنه محجور عليه لحق سيده كما حق سيده. نعم. فيسترده فيسترده لو تصرف بغير إذن السيد للسيد أن يسترد. يسترده البائع سواء يعني لو أن شخصا باع السيدة باع العبد شيئا ثم اكتشف أن العبد ليس مأذونا له بالتجارة فإن البائع يسترد ما باعه للعبد سواء أكان في يده في يد العبد أم في يد سيده. حتى لو كان بيد السيد أو بيد العبد للبائع أن يسترده. فإن تلف في يد العبد فإنه يكون في ذمته. إذا تلف وتلف في يد العبد فإن هذا البائع يتبع العبد يعني يأخذ منه قيمة أو ثمن المبيع الذي باعه يأخذه بعد عتقه. يعني الآن هو طالما هو عبد البائع لا يأخذ ثمن من العبد إذا تلف المبيع عند العبد، إنما ينتظر إلى أن يعتق العبد، فإذا عتق العبد طالبه البائع ولا يطالب السيد في هذه الحالة. البائع لا يطالب سيد العبد لأنه قصر في السؤال عن هل هو مأذون له أم لا. أما إذا كان المال موجود عند السيد أو عند العبد يسترده البائع، لكن إذا تلف في يد العبد يتبعه البائع بعد عتقه. شوف الآن إذا تلف في يد السيد إذن يكون في ذمته يتبع به إذا عتق يتبع به أو يتبع هنا. صحيح. يتبع به إذا عتق لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد. يعني لثبوته في إيش؟ في يدي برضا. لثبوته برضا مالكه يعني ولم يأذن فيه السيد. يعني السيد ما أذن له، ولكن هو على كل حال يعني المالك وهو البائع رضي به أن يكون في يد العبد، إذن يتبع العبد بعد عتقه وليس له علاقة مع السيد. أيوة. إذن هو عم يقول هون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، يعني لثبوته، مو هيك؟ ليش اتبع به إذا عتق؟ لأنه ثبت إيش لثبوته برضا مالكه، برضا مالكه يعني بائعه، المالك البائع يعني. أيوة. لأن الباع رضي أن يكون بيد العبد ولم يأذن فيه السيد، والسيد لم يأذن حتى نقول يعني يطالب السيد. والضابط فيما يتلفه العبد، هذا يأتي بضابط عام يعني لكل ما يتلفه العبد، متى يتبع فيه العبد بعد أن يكون حرا، ومتى يطالب به السيد. هذا يأتينا بضابط أن العبد متى يغرم أو يغرم، يغرم العبد هو نفسه، ومتى يغرم السيد. يعني متى يجيب ضابط، يعني أنه العبد أحيانا يتبع بعد ما عتقه، وأحيانا لا الآن يعني وهو عبد يعني يغرم. نعم. نعم. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أو تحت يده لزم بغير رضا مستحقه كإتلاف أو كإتلاف أو تلف أو تلف بغصب. يعني إذا أتلفه العبد أو تلف بسبب غصب العبد، يعني أنه تلف بدون رضا صاحبه مالكه. نعم. طيب هذا في هذا بس في هذه العبارة أو يقول يتلف تحت يده، تحت يد العبد اللزم بغير رضا مستحق. إذا كان لزم بغير رضا مستحقه المالك، يعني مستحقه المالك. نعم. أيوة. كإتلاف مثل إذا لزم كإتلاف إذا لزم الغرم، يعني أي نعم، بغير رضا مستحقه، مثل إيش؟ كإتلاف العبد لمال أحد من الناس. أيوة. نعم، شخص من الناس أو تلف تلقائيا، يعني أخذه بغصب مثلا، تعلق الضمان برقبته، هذا يتعلق برقبته، الغرم يتعلق برقبة العبد. نعم. أيوة. مو بذمة العبد، برقبته. أيوة تعلق. أيوة. يعني يباع العبد في ويستوفى منه. جميل. أي نعم. أقول ولا يتعلق بذمته. أي نعم. وإن لزم الغرم، يعني لزم بسبب إيش؟ وإن لزم برضا مستحق، برضا كما في المعاملة المالك، برضا المالك، كما لو باع شخص العبد، باع العبد شيئا، هذا برضا المالك، ثم تلف في يد العبد، هذا متى؟ هذا لا يباع العبد فيه، لا يتعلق برقبته، إنما يتبعه المالك البائع يعني بعد عتقه، لأنه لزم في الذمة وليس بالرقبة. كما في المعاملات، فإن كان بغير إذن السيد، فإن كان مثل هذا تعلق بذمة العبد يتبعه بعد عتقه. أما إذا كان برضا السيد، يعني بأن كان العبد مأذونا له بالتجارة، فإنه يضمنه من مال التجارة. نعم. سواء أرآه السيد في يد العبد أم لا أو بإذنه تعلق به. أما إذا كان العبد قد اشترى أو من إنسان وهو كان مأذون له، ثم تلف هذا في يد العبد، والسيد قد أذن العبد بالتجارة، فإنه إيش؟ تعلق بذمته. تعلق بذمة العبد. كأنه هيك ما بعرف، قال تعلق بذمته. إيه؟ عم يقول أم لا أو بإذنه. هذا لا شرحنا الأول هذا. أو بإذنه، بإذن السيد. تعلق بذمته، معناته بذمة السيد. الذي قبل لا بإذن مثل العبد أو بإذنه، هذا شيء جديد، أو بإذنه أي أكمل أو بإذنه تعلق بذمته. بإذنه تعلق بذمته أيضا، يعني تعلق بذمة العبد، يعني من العبد يتبع فيه العبد بعد إيش؟ بعد عتقه. نعم، تعلق بذمته وكسبه هذا ومال تجارته. هذا الفرق، أنه إذا كان بغير إذن السيد، العبد اشترى بغير إذن السيد، هذا يتبع فيه ذمة العبد، يعني إذا عتق المالك يطالبه. لكن إذا كان العبد مأذون له في التجارة وتلف المبيع في يده، يعني مثلا في يد العبد مثلا، ففي هذه الحالة البائع يطالب العبد، له حق أن يطالب أن ينتظر إلى أن يعتق، وله حق أن يضمنه من المال التجارة الموجود بين يدي العبد، أو أنه يلزم العبد بالكسب ليوفي المالك. أيوة. يعني صار عندنا ثلاث أحوال. أيوة. هذا شو اسمه؟ قبل نرجع للوراء، إذا كان بإذن أو بلا إذن. إذا كان، فإن كان بغير إذن السيد. بإذن غير إذن السيد هذا يتبع فيه. تعلق بذمته. بذمة العبد. يتبع به. بذمته. يتبع به بعد عتقه. أي نعم. سواء أرآه السيد. أو يديه أم لا. طيب وإن كان. أو بإذنه. أو بإذن السيد، العبد يعني أتلف شيئا وهو العبد مأذون له بالتجارة. نعم. تعلق بذمته. تعلق بذمته نعم، وكسبه، وكذلك بالإضافة إلى الذمة يتعلق بكسب العبد وبمال التجارة التي بين يدي العبد أو التي في يد العبد. نعم. وإن تلف في يد السيد، هذا كله إذا كان قد تلف المبيع في يد العبد. طيب لو تلف المبيع في يد السيد، اشتراه العبد ثم أعطاه للسيد وتلف عند السيد، قال وإن تلف في يد من الذي يغرم للبائع؟ نعم. وإن تلف في يد السيد كان للبائع، كان للبائع تضمين السيد، تضمين السيد لوضع يده عليه، لأنه تلف وقد وضع يده عليه، وضع السيد وضعه، فمن الذي تحت يد من هذا المبيع؟ تلف تحت يد السيد، إذن يضمن السيد. نعم. البائع يضمن السيد. نعم. وله مطالبة العبد، وكذلك بالإضافة إلى ذلك له يعني للبائع أن يطالب العبد بأن يدفع إليه قيمة المبيع الذي تلف عند سيده. وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق لتعلقه، لأنه متعلق، لكن لا يطالب العبد قبل عتقه. يطالب السيد، يطالب السيد، أو ينتظر إذا السيد ما طال إلى أن يعتق العبد ويطالب، فيطالب العبد هنا. فإنه معسر. إيه يعني قبل قبل قبل عتقه معسر. نعم، ما يملك شيء. فإنه معسر وإن أذن له سيده في التجارة. نعم. تصرف بالإجماع بحسب الإذن. هذا إذا كان العبد، هذا كله تقدم معنا حالات، في حالات أن العبد غير مأذون في التجارة، وحي حالات يكون مأذون في التجارة، تقدم هذا كله. يعني يقول أن العبد إذا كان مأذونا له بالتجارة يتصرف بالإجماع من غير خلاف، لكن في الجهة التي أذن له فيها، لأنه قد يكون مأذون في جهة معينة، أن يتاجر مثلا في القماش أو في نوع من أنواع التجارة مثلا، وليس مأذون له في نوع آخر. إذا كان مأذون له في تجارة معينة يتاجر، له أن يتاجر يبيع ويشتري في ضمن الإذن، هذا بالإجماع يجوز. نعم. لأنه تصرف مستفاد من الإذن، فاقتصر على المأذون فيه. اقتصر على المأذون فيه. نعم. فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه، كالوكيل. أذن له بالتجارة في نوع معين من الأموال لا يتجاوز إلى غيره، كالوكيل. لو أن واحد شخص وكل إنسان في أن يبيع ويشتري في عقار مثلا، قال لو وكلتك تبيع عقاري وتشتري وتاجر فيه، لا يتجاوز إلى كان عنده غنم مثلا أو عنده قماش أو عنده عروض تجارة، لا يتجاوز الوكيل إلى تلك الأموال، ما له شغل إلا بال، ما له حق التصرف إلا فيما أذن له به صاحب الموكل، يعني صاحب المال. حاب يقول هون فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه لنوع آخر وليس له بالإذن في التجارة، وليس له بالإذن في التجارة، ليس له ليس له أن يتزوج. يعني إذا أذن العبد يعني بالتجارة، ليس له النكاح، النكاح اسم إلا يسمه، ليس له بالإذن النكاح، يعني ما يروح يتزوج العبد اعتمادا على الإذن بالتجارة، يقول ما هو أذن لي في التجارة، التجارة غير والنكاح غير، فليس له أن يتزوج. أيوة. يعني يتزوج من مال التجارة، ليس للعبد إذا ما أذن له السيد، لأن السيد أذن له في البيع والشراء فقط، والإذن في البيع والشراء لا يتناول النكاح. ولا يؤجر نفسه ولا يؤجر نفسه للغير، لأن هذا لم يأذن به السيد. ولا يتبرع، يعني واحد مثلا قال يا جماعة بناء مسجد مثلا في سبيل الله، فيقوم يعطي من مال التجارة لهذا الذي يعني يطلب بناء مسجد مثلا، ليس له ذلك تبرع. نعم، لأنه ليس من أهل التبرع. ولا يعامل سيده، ولا يعامل العبد المأذون له بالتجارة، لا يعامل سيده ولا رخيص، لا يبيع ويشتري من سيده، لأنه ما استفدنا شيء، هو هذا أذن له أن يبيع ويشتري من الناس ليستفيد، يعني حتى يربح السيد، لكن إذا السيد يعني العبد لا يعامل السيد، لأن السيد هو لا يعامل، لأن العبد مملوك للسيد، فكأنما السيد يعامل نفسه. إذا أجزنا أن يعامل العبد سيده، يبيع ويشتري من مال السيد ويشتري، يبيع بمال السيد ويشتري من مال السيد، ولا عبد السيد الآخر، قد يكون السيد له أكثر من عبد، ولا رقيقه، لا يعامل سيده ولا رقيق، رقيق السيد نفسه، أي نعم، رقيق آخر يعني المأذون له في التجارة، أي نعم، حتى لو كان رقيق آخر مأذون له بالتجارة، أيوة. يصير يعامله، نعم أيوة، ببيع وشراء وغيرهما، لأن تصرفه للسيد ويد، لأن تصرفه للسيد، طيب، ويد رقيق السيد كالسيد كيد السيد. بخلاف المكاتب، المكاتب إذا كان السيد له عبد مكاتب، يعني تكاتبه على مبلغ من المال، هذا في طريق للعتق، والمكاتب يجوز له أن يبيع ويشتري، فيجوز للعبد المأذون له بالتجارة أن يعامل مكاتب السيد، لا السيد إنما المكاتب، لأن المكاتب له نوع استقلال، يعني هو له أن يبيع ويشتري، أيوة، فيستطيع أن يشتري المكاتب من مال السيد الذي بيد العبد، يشتري من ماله الذي مثل عنده عقار وأذن له السيد، أذن العبد في تجارة بالعقار، هناك مكاتب للسيد، قال له بيعني مثلا هذا البيت حتى أبيعه وأربح منه، له ذلك. ولا يتمكن من عزل نفسه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده، ولا يتمكن العبد من عزل نفسه، إذا كان العبد أذن له السيد أن يبيع، ما يستطيع أن يقول أنا بطلت أو عزلت نفسي، لا، لأنه مسخر، لأنه مملوك للسيد، وليس له أي، وإذا قال العبد للسيد هل يا سيدي أتأذن لي أن أبيع وأشتري، فسكت السيد، لا يعتبر سكوت السيد إذنا للعبد. ويقبل إقراره، ويقبل ديون المعاملة، ويقبل إقرار العبد إذا يعني بديون المعاملة، يعني إذا كان السيد قال للعبد فلان أو فلان يقولون أنه لنا في مال السيد حق، لأنه كنا أقرضنا العبد أو بعنا من العبد وما أعطانا الثمن. وقال له السيد هل هذا صحيح؟ العبد إذا كان صادق يقول نعم صحيح، أنا اشتريت منهم ما دفعت إليه، يقبل كلام العبد. ومن عرف رق شخص لم يجوز له معاملة، إذا كان إنسان مثلا عرف أن هذا الإنسان رقيق ولكن هو حتى الآن ما يعرف هل هو مأذون له بالتجارة أم لا، لا يجوز لمن عرف رق عبد أن يعامله حتى يتبين له. إن كان مأذونا له يعامله، إن لم يكن مأذونا لا يعامله، لكن إذا كان مجهول الحال لا يجوز لأحد من الناس أن يعامله. لم يجوز له معاملته حتى يعلم الإذن له بسماح سيده، أو إما بينه. كيف يعرف أن هذا العبد مأذون له؟ بأن سمع السيد يقول العبد أنت مأذون لك بتجارة، أو أنه العبد يأتي بشهود اثنين يشهدان أن السيد أذن له، فحينئذ تجوز معاملته. أو بيني أو شيوع أو بين الناس، أو شاع في القرية أو في البلدة أو في المحلة أنه عبد زيد من الناس عبد فلان مأذون له بالتجارة، هذا ممكن يعتمد على الشيوع فيعامل. ولا يكفي قول العبد، لكن لو قال العبد أنا مأذون لي في التجارة من غير أن يأتي بشهود أو يشيع بين الناس أو يسمع من كلام السيد، لا تصح معاملته ولا يقبل قول العبد. يقول هون أو شيوع بين الناس، ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لي، أنا مأذون لي متهم، لأنه متهم. ولا يملك العبد بتمليك سيده، ولا يملك العبد بتمليك سيده. لو أن السيد قال للعبد أنا أعطيتك هذه القطعة من الأرض أو البيت أو حاجة ما وملكتك إياها، لا يملك. الأصح أن العبد لا يملك وإن ملك، ولو ملكه السيد لا يملك. ولا بتمليك غيره، لأنه ليس لا بتملك السيد ولا بتملك شخص غير السيد. يعني لو أن شخصا أهدى للعبد شيئا لا يملكه العبد، وإنما يكون للسيد. يقول لأنه ليس أهلا للملك، لا ليس أهلا للملك، لأنه مملوك فأشبه البهيمة، لأنه مملوك والمملوك لا يملك، فأشبه إيش؟ البهيمة. فأشبه البهيمة، يعني أنت تعطي بهيمة إنسان مثلا حاجة أو ما تملك البهيمة. العبد وما ملك لسيده. نوقف عن شيخ أنا توقف باب الصلح. ممتاز صلح. Mm-hmm.